نحكي لك عن حال الدنيا، عن حال الدنيا نحكي لك عن حال الدنيا، بضحك وتبكي في ثانية، بعد الفرح تجيب أحزان، بعد الفرح تجيب أحزان، بعد الفرحة بتبكينا، وإحنا فينا اللي مكفينا، على وين بتودينا؟ الدنيا ملهاش أمان، الدنيا ملهاش أمان، الدنيا فيها تلهينا والمظاهر تلعب بينا، الدنيا فيها تلهينا وفروض الله ما صلي، بس الموت فجأة يجينا، فوق روحك قبل الأوان، فوق روحك واسمع مني قصة حقيقة بكتني، فوق روحك واسمع مني قصة حقيقة بكتني، نحكيها لكم يا عربان، نحكيها لكم يا عربان، نحكيها لكم يا الغوالي، لي رفيق علي غالي، عايش برا له زمان، عايش برا له زمان، عايش برا في ديار غريبة، عايش برا في ديار غريبة، لا أخ ولا حد قريبة، عايش بين أربع حيطان، عايش بين أربع حيطان، عايش في الدنيا وحيد، كل تفكيره مالي يجيب، عايش في الدنيا وحيد، كل تفكيره مالي يجيب، يكون روحه الغلبان، يكون روحه الغلبان، يكون روحه المسكين، عايش في غربة عشر سنين، يكون روحه المسكين، عايش في غربة عشر سنين، مفارق ربعه والجيران، مفارق ربعه والجيران، مفارق أهله والحبايب، عشر سنين عليهم غايب، قال وحشوني القرايب، كفاية غربة يا زين، كفاية غربة يا زين، يا غربة يا ناس، نريد نشوف عز الناس، الشايب وامي وحشوني، بكفاية هجر وحرمان، بكفاية هجر وحرمان، بكفاية غربة علي، نريد نشوف انا ولدي واصحابي غليين علي، لهم راجع وانا فرحان، لهم راجع وانا فرحان، وبالفعل والله جانا فرحان، يخدنا بحضانا، بالفعل والله جان فرحان، يخدنا بحضانا، وحشتوني من زمان، وحشتوني من زمان، وحشتوني وانت وحشنا، وجانا اليوم اللي تفرحنا، وحشتوني وانت وحشنا، وجانا اليوم اللي تفرحنا، ونخطب لك يا زين كمان، نخطب لك يا زين كمان، نخطب لك بس انت شاور، حتى ان كانت بنت اكبر، نخطب لك بس انت شاور، حتى ان كانت بنت اكبر، قال نريد انا بنت فلان، قال نريد انا بنت فلان، قال نريد اللي نهواها واللي نحب نعيش معاها، قال نريد اللي نهوى واللي نريد نعيش معاها، ابوها شايب غلبان، ابوها شايب غلبان، ابوها شايب مسكين ماشي عالسنة وعالدين، ابوها شايب مسكين ماشي عالسنة وعالدين، وبنتها تشبه للغزلان، بنتها تشبه للغزلان، بنتها والنعمين فيها، بنت جواد الله حامي، بنتها والنعمين فيها، بنت اصول الله حامي، لازم للشايب نمشي لو نقرا فاتحة القرآن، نقرا فاتحة لازم للشايب نمشي لو نقرا فاتحة القرآن، نقرا فاتحة القرآن، وللشايب والله مشينا راجل نشمي رحب بينا، والشايب والله مشينا راجل نشمي رحب بينا، والفتحة معاه قرينا، وكان واجد بيوصينا ما يفرقوني هالعرسين، ما يفرقوني هالعرسين، كان واجد بيوصينا ما يفرقوني هالعرسين، ما يفرقوني هالعرسين، ما يفرقوني ما يفرقوني، وحداني في داري يسيبوني، ما يفرقوني ما يفرقوني، وحداني في داري يسيبوني، ناقص ليامي معدود، انا عمري عدى الستين، انا عمري عدى الستين، ونا عمري عدى مني العمر راح يا وليدي، نا عمري عدى مني العمر راح يا وليدي، وما في غيرها تخدمني، الله يحرسها في كل مكان، الله يحرسها في كل مكان، الله يحرسها ويخليها بالذرية، الله يعطيها، الله يحرسها ويخلي بالذرية، الله يعطيها، وحيدة أمانة في ديك، تاخذ بالك منها يا زين، تاخذ بالك منها يا زين، أنا أخذ بالي والله منها، وفي عيوني هفضل شايلها، أنا أخذ بالي والله من في عيوني هفضل شايل، ولازم جنبك أسكنها وأسوي عرس ومهرجان، وأسوي عرس ومهرجان، وقاموا بالفرح وسووه، وشغل الفراشة جابوه، وقاموا بالفرح وسووه، وليلة الحنة نسحنوه، وصاروا أهله فرحانين، صاروا أهله فرحانين، وما صارت فرحانة بيها، ما صارت فرحانة بي، ما صارت فرحانة بي، وليلة عرسها بتصحيها، ما صارت فرحانة بي، وتاني يوم بتصحي، فجأة تبكي تحضن فيه الغالي، راح وساب حزان، الغالي راح وساب حزان، الغالي راح وصار عزاه، ليلة فرحة يا حول الله، الغالي راح وصار عزاه، ليلة فرحة يا حول الله، نصيبة يمشي منا وين، نصيبة يمشي منا وين، نصيبة وعلينا مكتوب، نصيبة وعلينا مكتوب، الموت ما منا شهروب، هذا حال الدنيا يا عين، هذا حال الدنيا يا عين، نصيبة وعلينا مكتوب، الموت ما منا شهروب، هذا حال الدنيا يا عين، هذا حال الدنيا يا عين. الغربة شينا مصعبها، اسأل بس اللي جربها. الغربة شينا مصعبها، اسأل بس اللي جربها. الغربة والله مصعبها، اسأل بس اللي جربها. الغربة شينا مصعبها، اسأل بس اللي جربها. شوفوا والله حال الدنيا، ضحك وتبكي في ثانية. شوفوا والله حال الدنيا، ضحك وتبكي في ثانية. شوفوا والله حال الدنيا، ضحك وتبكي في ثانية. شوفوا والله حال الدنيا، ضحك وتبكي في ثانية. الدنيا فيها تلهينا، مفروض الله ما صلينا. الدنيا فيها تلهينا، مفروض الله ما صلينا. الدنيا فيها تلهينا، مفروض الله ما صلينا. المظاهر تلعب بينا، مفروض الله ما صلينا.